تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إن الله على كل شيء قدير يا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا يضل به كثيرا ويهدي